الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند اليافع قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال الحافظ بن حجر: هو كان نزل تنيس من عمل مصر، وأصله دمشقي، وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين. والإمام البخاري اعتمد عليه في رواية الموطأ، واعتمد الإمام مسلم على يحيى بن معين، على يحيى بن يحيى، على يحيى بن يحيى، واعتمد النسائي على قتيبة بن سعيد، واعتمد أبو داود على عبد الله بن مسلمة القعنبي. بارك الله فيك، خيرا عدلها وشكرا. دائما تجد في صحيح مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، كثيرا جدا. قال أخبرنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله، قال فيه الحافظ بن حجر في التقرير: إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، وقيل فيه كبير المتثبتين لأن الأشياء كثيرة، منها أنه لا يروي إلا عن ثقة، فلهذا إذا وجدت الحديث في موطأ مالك بالسند المتصل فهو كما لو وجدته في أحد الصحيحين، ولم تنخرم قاعدته إلا برجلين. من هما؟ عبد الكريم بن أبي المخارق وعاصم بن عبيد الله العمري. بارك الله فيك. عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة، عندك يا عبد العزيز، عائشة تعتبر بالنسبة لعروة من المحارم، كيف تم ذلك؟ خيرا. جيرانهم أحد منهم؟ نعم، خالته أمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة. عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي، قال الحارث بن هشام هو المخزومي أخو أبي جهل شقيقه. الهداية هي هداية الله. أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، واستشهد في فتوح الشام، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال الحافظ قوله مثل صلصلة الجرس في رواية مسلم في مثل صلصلة الجرس، والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أوله، في أول وهلة، والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، واشتقاقه من الجرس بإسكان الضاء وهو الحس. قوله وهو أشده علي يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة قال لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود، والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع إلى آخره. قوله فيفصم بفتح أوله وسكون الواو وكسر المهملة فيفصم عنه، أي يقلع ويتجلى ما يغشاني، ويروى بضم أوله من الرباعي. قوله في كلام عائشة وإن جبينه لا يتفصد بالفاء وتشديد المهملة، مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإرسال الدم. شبه جبينه بالعرق المفصول المفصود مبالغة في كثرة العرق، وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية، وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل، والله أعلم. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب بدء الوحي، والكلام عن الوحي بعمومه الذي جاءه في البداية والذي في الأثناء وما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر بنا في درس صحيح مسلم في قوله يتمثل لي الملك رجلا حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، جاءه على شكل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.